بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الإمام النووي عليه رحمة الله في باب فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه وما يقوله عند إفطاره، وذكرنا أحاديث منها قالوا عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله، لو أمسيت؟ قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح لهم، فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بيده قبل المشرق. متفق عليه. قوله اجدح بجيم ثم دال ثم حاء مهملتين، أي اخلق السويق بالماء. هذا حديث أورده المصنف عليه رحمة الله لبيان وقت الإفطار وعلى ما كان يفطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن أبي أوفى أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرون، أي في سفر، والنبي صلى الله عليه وسلم صائم، وهذا يدل على أن الإنسان يجوز له أن يصوم في السفر إذا لم يلحقه مشقة، أما إذا لحقته مشقة فلا ينبغي له أن يصوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. أما إذا لم تكن هناك مشقة فيجوز له ذلك، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في بعض أسفاره، وكذلك بعض الصحابة بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم قال: لما غربت الشمس قال لبعض القوم، لبعض أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وأمر أحدهم أن ينزل فيجدح لهم. وقوله فاجدح لنا هو الخلط أو المجدح، هو الشيء الذي يخلط به الإنسان الطعام، وهو ما يسمى عندنا مثلا اليوم بالغراف، فينزل فيجدح، والسويق الذي كان يجدح عليه وما يستعمل من يعني خلط أو ما يخلط به الإنسان من الدقيق وما يقال السميد مثلا بالعسل أو بالسمن أو غير ذلك، وهو ما يقرب ما يسمى عندنا اليوم بالطمين وغير ذلك. فكان أيضا يوضع عليها بعض الماء أو بعض العسل لتكون يعني مثل البسيسة وغير ذلك، فيأكلها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أمره أن يجدح لهم قال له الرجل: لو أمسيت، يعني لا زال المساء يعني لم يحل بعد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالجدح، فالرجل أعاد كرر عليه: إن عليك نهارا، يعني لا زال النهار يعني ظاهرا، لكن الشمس غربت ولكن الليل لم يعني يكن ظاهرا جدا، وكان يظهر النهار أكثر. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا، يعني من جهة المشرق، فقد أفطر الصائم، يعني حان وقت الإفطار لأن الشمس غربت وأقبل الليل وأدبر النهار، ولو كان الإنسان لا يرى الليل تاما أو كاملا، ففي ذلك الوقت إذا غربت الشمس فحان وقت أن يفطر الصائم. ثم قال: وعن سلمان بن عامر الضبي الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإنه طهور. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا من باب الاستحباب، أن الإنسان إذا أدخل في فمه شيئا يريد بذلك الإفطار فأول ما يدخل هو التمر، فأول ما يدخل هو التمر، وسيأتي أنه يدخل الرطب، ثم إذا لم يجد الرطب وهو أول التمر أو أول ما ينضج التمر فيدخل بعد ذلك التمر، فإن لم يجد فيدخل الماء. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتميرات، فإن لم تكن تميرات حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يفطر يفطر على رطيبات، والرطب كما قلنا هو أول التمر إذا نضج، ثم بعد ذلك يصبح تمرا، وللتمر أسماء عديدة قبل نضوجه وبعد نضوجه وبعد ذلك، لكن الرطب إذا كان رطبا أو إذا كان أول التمر وأول نضوج التمر، فيفطر على رطيبات قليلة، لا يأكل أكلا كثيرا ثم يذهب يصلي كما يفعل يعني كثير من الناس اليوم، بل يأكل شيئا قليلا ثم بعد ذلك يصلي، ثم بعد ذلك يعود إلى الأكل حتى يعني يكون مرتاحا في صلاته، وحتى أن بطنه كان في أول أو في سائر اليوم خاليا، فيعطيه شيئا فشيئا، وهذا من باب الصحة، وهذا من باب الصحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ذلك. فإن لم يكن عنده رطبات فيأكل تميرات، يأكل تميرات، فإن لم تكن هناك تمرات شرب شيئا من ماء وحس شيئا من ماء، ولا يشرب الشيء الكثير لأن هذا يضر بصحته. فهذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته عليه الصلاة والسلام، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.